بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أيها والمشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بوجود فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم أيها الأخوة والأخوات أحيي الشيخ الدكتور سعد، حياكم الله. حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وجزاك الله عنا وعن الأخوة والأخوات خير الجزاء. نحيي كل الذين سيتواصلون معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية من داخل المملكة ومن خارجها. صاحب الفضيلة، من الأسئلة التي وردت عبر الموقع هذه مع عبد الله، تقول: حججت قارنة، وحينما كنت أؤدي طواف الحج نزلت علي الدورة، فتسأل عن وقدمت هي إلى بلدها، تسأل عن رجوعها وإكمال هذا النسك داخل المملكة. نعم، داخل المملكة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وقال: خذوا عني مناسككم. ومن حكمة الله عز وجل أن حاضت امرأتان من زوجاته، عائشة وصفية. أما عائشة فقد حاضت قبيل وصولهم إلى مكة في مكان يقال له سرف، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفست، يعني حضتي. قالت: نعم. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأتى يوم عرفة ولم تطهر، فقلبت التمتع إلى قران. أما صفية فقيل النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنثر إذن، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض وعن النفس. وقوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي دليل على أن المرأة إذا حاضت تحبس محرمها، هذا هو الأصل، حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، دليل على أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، ولا يصح طوافها لو طافت وهي حائض. وهذه المسألة هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وفي عهد الإمام ابن تيمية رحمه الله حدث أن حصل استفتاء من بعض قوافل الحجيج التي تفد إلى مكة، وتكون المرأة حائض ولا تنتظرها الرفقة، فتكون بين أمرين: إما أن تطوف وهي حائض، وإما أن تذهب إلى بلدها والظن أنها لن تعود مرة أخرى، فبالتالي تترك ركنا من أركان الحج. فأفتى الإمام ابن تيمية رحمه الله بأنها تتحفظ وتطوف وهي حائض للضرورة، ولكن هذه الفتوى في حدود ضيقة جدا، في حدود ضيقة، يعني امرأة بين أمرين: إما أن تطوف وهي حائض، وإما أن تذهب لبلدها وتترك الطواف. ولذلك هذه الفتوى لا يتوسع فيها، يعني في وقت الحاضر مثلا من كان داخل المملكة، ولذلك سألتك هل السائل من داخل المملكة، من كان داخل المملكة من دول الخليج العربي مثلا ودول القريبة، هؤلاء لا يفتى لهم فتوى الإمام ابن تيمية، وإنما يعني هذه لامرأة مثلا تأتي من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب أو من أقصى الشمال أو من أقصى الجنوب، ولا والظن أنها لن تعود مرة أخرى والرفقة لن تنتظرها، هذه التي تحمل عليها فتوى الإمام ابن تيمية رحمه الله. أما من كان داخل المملكة في حال الأخت السائلة، فالمطلوب أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، أو أنها تعود إلى بلدها فإذا طهرت رجعت وأتت بالطواف. ما دام أنها يعني طافت وهي حائض داخل المملكة وهذه الأمور متيسرة ومتاحة، فالذي يظهر أن طوافها غير صحيح، يلزمها أن تعود، وحينئذ فيلزمها أن تعود وتعيد الطواف وتعيد السعي أيضا، اللهم إلا إذا كانت سعت بعد طواف القدوم، لأنها قارنة. نعم، ذكرت أنها قارنة، إذا كانت سعت بعد طواف القدوم أجزأ. أما إذا كانت لم تأتي بطواف القدوم، فقلنا طوافها غير صحيح، السعي اشترط لصحته أن يسبقه طواف المشروع، فلا يصح طوافها ولا سعيها، وحينئذ يلزمها أن ترجع وتعيد الطواف وتعيد السعي. وعلى أيضا يعني إذا كانت متزوجة لا يقربها زوجها حتى تطوف وتسعى، على التفصيل الذي ذكرته في السعي، وذلك لأنها لم تتحلل بعد التحلل الكامل. وزوجها يعني لا يلزمه أن يذهب بها، يعني أي واحد من محارمها، أي واحد من محارمها، إن تيسر زوجها فهو مأجور وعلى خير، لم يتيسر أخوها أو أي محرم من محارمها. الحمد لله. وبالإمكان أيضا إذا ذهبت هي ومحرمها أن تحرم بعمرة، لا بأس تحرم بعمرة، وأولا تأتي بالطواف والسعي على التفصيل الذي ذكرت، وتأتي هي ومحرمها بعمرة، فيكون أيضا في سفرتها هذه قد أتت بعمل صالح. على أنني يعني أنا أذكر أن في حج هذا العام أتى إلي رجل وزوجته وأخبر بأن زوجته حائض وقد أتاها الحيض، يعني وربما تبقى 7 أيام أو أكثر. فذكرت له وقلت له إن هناك بعض المستوصفات خاصة المستوصفات الأهلية تعطي إبرة ترفع دم الحيض ل24 ساعة على الأقل، فتطهر المرأة معه، تطهر المرأة معه لأنه يرتفع دم الحيض مباشرة وتبقى في جفاف وطهر ليوم وليلة فأكثر. فذهب وأخذت امرأة هذه الإبرة ثم بالفعل جفت وطافت طواف الإفاضة وسعت وأتى إلي في اليوم الثاني شاكرة، يقول يعني هذا مخرج يعني كبير في هذه المسألة، زال الحرج عنهم بالانتظار وزال الحرج عنهم بالعودة مرة أخرى. فهذا من المخارج، يعني لو أن المرأة سألت أو استفتت في مثل هذا فربما أنها دلت على هذا المخرج فزال عنها الحرج هي وعن زوجها، لكن ما دام أن الأمر وقع فعليها أن تعود هي وأحد محارمها وتأتي تعيد طواف الإفاضة والسعي إن لم تكن قد سعت بعد طواف القدوم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معي مجموعة من المتصلين نحييكم ورحب بكم. الأخت الكريمة أم عبد المؤمن من الجزائر، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. تفضلي يا أخي. حياك الله شيخ أحمد. الله يحييك يا أخي. حيا الله شيخ سعد. بارك الله فيك، حياك الله. الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ بارك الله فيك، أنا متزوجة وعندي منزل، هذا المنزل ليس ملك لزوجي وإنما هو ملك لي، ولكنني لم أشتريه بعد من الدولة الجزائرية. لم تشترينه؟ لم أشتري، أعطتني إياه الدولة. هو ملك اجتماعي، أعطتني إياه الدولة. طيب. ولكنني لم أشتريه بعد من الحكومة، من دولتنا لم أشتريه بعد. وأدفع مبلغ للكراء قدره 1800 دينار جزائري في الشهر. وأنا اليوم أدفعه لأحد الناس. يا شيخ استأجرته لأحد الأشخاص بمبلغ 20,000 دينار جزائري في الشهر. 20,000 بمبلغ 20,000 دينار جزائري في الشهر. 20,000. يا شيخ ونحن نعلم أن الدولة الجزائرية تمنع استئجار بيوت للغير مملوكة. طيب. فهمتني يا شيخ؟ ولكنني اضطررت أنا اليوم مضطرة لكرائه لأني لا أجد شخصا يسكنه. لكن هل هذا الكسب حلال أم حرام؟ البيت منح لك بصفة ماذا؟ يعني إعارة مثلا أو ماذا؟ لا يا شيخ، هذا البيت أعطتني إياه الدولة الجزائرية، ولكنني عقده عقد إيجار وليس عقد الملكية. هو باسمي. نعم. طيب فهمتني يا شيخ؟ هذا البيت باسمي ولكنه عقد إيجار وليس عقد ملكية، لم أشتريه بعد من الدولة. نعم. ولا تحتاجين له الآن؟ يا شيخ لا أحتاجه يا شيخ، لأني أنا امرأة يتيمة وليس لدي والدان كامل، يعني الآن الحمد لله أنا متزوجة، ولكن ربما يموت لا أعرف ما بيخبئني. لكن لا تحتاجين للسكنة فيه. ربما يموت أو يتأوه لا أدري. طيب استمعي. إذا ما تزوجي أو كذا اسمع الشيخ اضطر لسكنه. طيب أنت لا تحتاجين للسكنة فيه الآن وتريدين تأجيره كذا؟ نعم يا شيخ، أنا أسكن على أقطن في بيت ملك لزوجي. تسكن في بيت ملك لزوجك ولا تحتاجين سكنها الآن وتريدين تأجيره؟ الذي يسكن هذا البيت. طيب. شكرا أختي الكريمة. معي عهود من السعودية. السلام عليكم. أيوة السلام. تفضل يا أختي عهود. وعليكم السلام. أول شيء عندي طلب لو سمحت. تفضل يا أبغاك يا شيخ من فضلك تفصل فتنة البهيماء اللي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. والسؤال الثاني هو سؤال عامي لكن هو خاص العلماء نجد منارات الهدى. إلى كل إنسان يحترم ويشعر إنسانيته، إلى كل مسلم ومؤمن سني وشيعي يريد أن يأكل حلالا ليعمل صالحا ليصنع جنة الدنيا فيدخل جنة الآخرة، مصداقا لقوله تعالى وكلوا من الطيبات وعمل صالحا. وأوجه سؤالي خاصة للشيخ يوسف القرضاوي وسلمان العودة والدكتور طارق السويدان والدكتور صلاح الراشد وإلى الدكتور جميل القدسي وإلى علماء نجد، وأقول لهم تأنوا قبل أن تجيبوا على سؤالي، انظروا بصمت وروحانية، انظروا بعمق نتائج بعيدة المدى قبل أن تجيبوا على سؤالي، فأنتم تتبعكم أمة إن تهتدوا تهتدي بهداكم وأن تظلوا تظل. إن كان يخبرنا العلماء بأن البترول ومشتقات تدخل بعمل وتوازن النظام الحيوي للأرض، وأن كافة منتجات البترول ومخلفات البترول تتسبب سابقا والآن وسوف تتسبب لاحقا. السؤال يا أختي، عذرا يا أختي، احنا يعني الوقت أخذت وقت طويل في المقدمة هذه تحوى السؤال هذه. نحن معنا ضيف الشيخ سعد الخثلان، يعني ليس معنا المشايخ الكرام اللي ذكرتهم الآن. إذا تكرمت بالسؤال بنهايته يا عهود. أكمل طيب بس الدقيقتين هذه. عذرين عذرين الدقيقتين، في عندي مجموعة متصلين، أعطيني السؤال. أنا أكمل وخلاص. بس بحاجة يا أختي الكريمة لهذه المقدمة. السؤال ما هو؟ هل البترول بكافة أنواع استخراجه واستخدامه حلال أم حرام؟ هل البترول هو فتنة الدهيماء التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جميل. انظروا بصمت، انظروا بإيمان بيقين. أبشر يا. قبل أن تجيب على سؤالي. شكرا يا أختي الكريمة، أشكرك. عهود من السعودية بارك الله فيك. معي أبو فيصل. السلام عليكم أبو فيصل. أخي أبو فيصل من السعودية. أبو عبد الرحمن معي. ألو السلام عليكم عبد الرحمن، كيف الحال؟ حياك الله يا أخي. الله يجزاك خير. عندي سؤال. ملابس فيها وجه شبه صورة، هل يصلح الصلاة فيها؟ طيب أبو يا شيخ. طيب معالم الوجه واضحة على الرسم. نعم، عينان والأنف والفم. يعني جانا شبه صورة. نعم طيب. طيب يا أحمد. تفضل يا أخوي. الله يعافيك، ودي رقم الشيخ، الوالدة تبغاه. طيب أبشر، يعني يا ريت الزملاء إذا كان الرقم معهم أو تضع رقمك إن شاء الله بعد إذنك يا شيخ، نتواصل معكم بعد الحلقة إذا تكرمت. شكرا عبد الرحمن. أبو محمد معي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد. الله بخير. هلا وسهلا. عندي شيخ سؤالين الله يحفظكم. تفضل أبو محمد. بعيد عن البترول ومشتقاته. طيب. سؤال الله يحفظك شيخ، هناك امرأة يعني أرسلت سؤال على قناة العمومية تشتكي من الوسواس في الطهارة والصلاة وتريد علاج لهذا الوسواس المستمر معها، تريد أن تعيش حياتها أجانب معنا تغيرها من النساء. نريد الشيخ الله يحفظكم العلاج الوسواس الذي في الطهارة والصلاة. طيب. السؤال الثاني خاص بالأخ أحمد. كثير من الإخوة مشاهدي قناة المجد يسألون عن الشيخ محمد المجرم. أرجو أن يكون بصحة وخير إن شاء الله. لا بشرك أنها بصحة وخير وصحة سلامة يا أخي الكريم، وبلغك السلامة يا أبو محمد. شكرا. أبو عبد العزيز معي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أخوي. هلا والله سهلا. مثلا عندي استفسار أخوي عن مقدم مقرن. تونا جاوبنا عليه. تونا جاوبنا أبو محمد. تفضل. يمكن أنا جاي متأخر أنا حقيقة، لكن ودي يعني. طيب تسمع إن شاء الله تعالى، تسمع يا أخي الكريم. جزاك الله خير. أبشر. في سؤال أبو عبد العزيز آخر؟ كل الأخوة والأخوات لكم الشكر. الأختم عبد المؤمن من الجزائر تسأل فضيلة الشيخ بأن الدولة منحتها بيتا، وهذا يمنح بإيجار رمزي كما ذكرت 1800 دينار أجرة شهرية. هي ليست بحاجة إلى هذا البيت السكنة، لكنها أجرته بمبلغ زائد عن هذا المبلغ، وكأنها يعني تريد الاحتفاظ به حتى يعني لو احتاجت له مستقبلا بعد وفاة زوجها. نعم. فما الحكم؟ هذا يعني الخدمة التي قدمتها دولة الجزائر هي من بيت مال المسلمين في الجزائر، وحينئذ لها شروط ولها ضوابط ولها تعليمات. المطلوب هو الالتزام بتلك الضوابط وتلك الشروط، لأن المقصود منها مصلحة المسلمين في ذلك البلد. وحينئذ نقول للأخت عليها أن تلتزم بالشروط التي اتفقت فيها مع الحكومة على أن تسكن تأخذ هذا البيت. فإذا كان مثلا من ضمن البنود والشروط أن من لم يكن بحاجة للسكنة فليس له أن يؤجر، فتلتزم بهذا وليس لها أن تؤجر. أما إذا كان يعني النظام في ذلك البلد فيه مرونة وفيه سعة فلا بأس. يعني هي نقول المرجع في ذلك إلى الأنظمة والتعليمات لتنظيم هذه الخدمة المقدمة للمواطنين في ذلك البلد، فهي بحسب طبيعة التعاقد مع الحكومة في ذلك البلد. هل الحكومة مثلا تمنع من هذا العمل أو تأذن فيه؟ إذا كانت مثلا تأذن فيه، تأذن لمن استغنى عن يعني السكنة أن يؤجره، يقول لا بأس. أما إذا كانت تمنع منه ترى أن هذا يعني في تجاوز الأنظمة والتعليمات، نقول ليس لها ذلك. جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة عهود لديها سؤال، تقول سألت في سؤالها الأول عن فتنة الدهيماء، هل البترول ومشتقاته حلال أم حرام، وهل هو يعتبر من فتنة الدهيماء أو يعتبر فتنة الدهيماء؟ أولا يعني فتنة الدهيماء ما أنا يعني لا أعرف الحديث الوارد فيها وتحتاج إلى مراجعة، لكن تنزيل يعني بعض الأحاديث الواردة أو المروية على الواقع هذا فيه خطورة كبيرة. بعض الناس تجد أنه يأتي لبعض الأحاديث الواردة في أشراط الساعة وفي الأمور التي تقع آخر الزمان وينزلها على أحاديث، قد يكون هذا التنزيل وهو الغالب يكون ليس بصحيح. يعني كم سمعنا من أناس نزلوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت حرب الخليج الأولى ثم حرب الخليج الثانية، ثم تبين أن هذا كله غير صحيح. ولذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزل عليه الأحاديث، لا تنزل عليه الوقائع إلا بعد وقوعها، إذا وقعت واتضحت وتجلت فهنا ممكن أن يقال أن هذا هو مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال تخرج نار من المدينة، أو قال من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة يعني بالشام، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا قد وقع وصفه المؤرخون وصفه العلماء، وقع في القرن السابع، تصف القرن السابع تقريبا، خرجت نار من المدينة يظهر الله على أنها بركان شديد، ووصف الأعراب أن أعناق الإبل ببلدة بصرة بالشام أنهم رأوا أنها قد أضاءت لها، فتحقق تماما ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أما مجرد أننا نزل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على الواقع فهذا فيه خطورة كبيرة، فلا نجرؤ على أن ننزل يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذه الأحداث ومثل هذه الوقائع ومثل هذه الأمور. وقبل ذلك أيضا لا بد من التثبت من صحة السند أيضا، لأن كثير من الأحاديث المروية في أشراط الساعة والفتن وفي الملاحم آخر الزمان كثير منها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أولا من التثبت من صحة السند، ثم إذا تأكدنا من صحة السند لا تنزل على الواقع إلا إذا وقعت الواقعة واتضحت وتجلت بشكل يعني واضح لا لبس فيه بأنها هي مصداقة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال بأن هذا الذي وقع هو مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيحصل كذا. بارك الله فيكم. سألت عن البترول يعني حله وحرمته. أشكال يعني هذا من خيرات الأرض التي أباحها الله تعالى، ولا يجوز لأي أحد أن يحرم ما أحل الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، تحريم ما أحل الله يدخل في القول على الله بغير علم، وقول على الله بغير علم كبائر الذنوب. فليس الإنسان يعني التحليل والتحريم هذا إلى الله عز وجل، ليس لأحد من البشر. من قال أن هذا حلال أو هذا حرام فهو مطالب بالدليل. فيعني كون بعض الناس قد ينزع إلى التشدد أو ربما العكس فإنعم التساهل فيحلل أو يحرم، نقول ليس له ذلك إلا بالدليل. التحريم والتحليل إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الفاضل عبد الرحمن يسأل عن ملابس، يوجد فيها شبه صورة. هذه الصور التي يعني وصفها هي صور ذوات أرواح، لأنها مرسومة على شكل وجه، وهذا الوجه مكتمل المعالم، فتتحقق فيه علة النهي عن التصوير وهي مضاهات، لأن علة النهي عن التصوير وردت منصوصا عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة ويخلق شعيرة. وفي الحديث الآخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله. فالتصوير الممنوع شرعا هو الذي تتحقق فيه علة المضاهات لخلق الله عز وجل. ولذلك التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، القول الصحيح أنه لا يدخل في التصوير أصلا، لا يدخل في مسمى التصوير أصلا، لأن ليس فيه مضاهات لخلق الله، وإنما هي صورة الإنسان الحقيقية كما خلقه الله عز وجل كصورته في المرآة. لكن الذي فيه محاكاة وتقليد ومضاهات، هذا هو الذي تنطبق عليه النصوص الواردة في النهي عن التصوير. هذا ينطبق على المنحوت وعلى المجسمات التي على شكل ذوات أرواح، ينطبق كذلك على الرسومات، رسومات ذوات الأرواح، ومنها ما أشار إليه الأخ السائل. فهذه الرسمة التي فيها صورة وجه، هذه لا شك أنها من الصور المحرمة التي تمنع دخول الملائكة. وحينئذ نقول أن هذه الملابس التي فيها هذه الصور تطمس معالم الوجه، وإذا طمست معالم الوجه فلا بأس باستخدامها. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معي أم عبد المؤمن من الجزائر مرة أخرى، حياك الله يا أختي. نعم يا شيخ، السلام عليكم يا شيخ أحمد. حياك الله يا شيخ. عندي سؤال ثاني إن أمكن. طيب تفضلي. بارك الله فيك شيخ. لدي أخ مات منتحرا رحمه الله. رحمه الله. ولكنه يا شيخ كان مريضا نفسيا. كان له مرض ما يسمى بالفوبيا، الرهاب الاجتماعي. الشيخ وقد حدثت له بعض المشاكل، وعاش وحيدا ويتيما، زاد أنه في بعض الأحيان كان لا يجد ما يأكله. ولقد وقفت عليه معه بقدر استطاعتي، فأنا امرأة متزوجة ولدي دراسة خاصة، ولكنه لم يحتمل. وقد وعدته وقلت له هناك رب. طيب واضح واضح. نعم. وكذا يا شيخ. واضح. يا شيخ ما الحكم؟ طيب. ما حكم هذا الشاب؟ طيب شكراً عبد المؤمن. شكراً. أبو عبد الله، عبد الله من العراق. السلام عليك. أبو عبد الله من العراق. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل بسؤالك. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك سلام. شلونك شيخ سعد؟ بخير ونعمة، بارك الله فيك. ألو، شلون صحتك؟ حبك الله ونشكره. حبك الله وكرمك الله. تفضل أبو عبد الله. شلونك شيخ؟ تفضل أبو عبد الله. شيخ عندي سؤال بالنسبة لأخذ العوض على الحجامة. طيب. ألو. نعم نعم، واضح السؤال. سؤال آخر. والميت إذا غسل يكتفون دينه أو يسبلون ينسدل؟ طيب أبشر. ألو، واضح السؤال. في سؤال آخر. الله يبارك فيك. بس والله أريد رقم الشيخ إذا يحصل في الكنترول، تبقى معهم الرقم عندهم إن شاء الله تعالى. شكرا يا أخي الكريم. معي دلال من السعودية. السلام عليكم أختي دلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي بارك الله فيك. سؤال لو سمحت، هل يقع الطلاق البدعي؟ طيب سؤال آخر. وإذا كان بلفظ أنت طالق طالق طالق. تسألين عن أمر واقع ولا يعني لأجل الاستفادة؟ أي نعم. طيب طيب أختي نورة. السلام عليكم أختي نورة. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أختي. ننام ساعة الظهر، يعني قبل ساعة الظهر نصليها. عفوا بداية السؤال. سنة الصلاة سنة ساعة الظهر، سنة الراتب اللي قبل ساعة الظهر. أيوة، يعني كيف نصليها؟ كيف تصلينها؟ مثلا زي ساعة الظهر مثلا بعد نقطة الشهر الأول ولا كيف؟ هذا السؤال شيء. واضح. أشكرك يا أختي الكريمة. أبو محمد معي. السلام عليكم أبو محمد. أيوه تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. الله يمسك بالخير والعافية. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. الله يحييك، تفضل. السؤال الأول عن مرأة طافت بدون وضوء جهلا منها وما علمت إلا بعد نهاية الطواف، بعد نهاية العمرة. والسؤال الثاني عن مبلغ وجدته بالقرب من المسجد ومبلغ بسيط تقريبا 150 ريال وطلبت من الإمام أنه يعلن بعد الصلاة أنه عن المبلغ هذا ورفض الإمام إلين يعني خرج بعض المصلين ثم وضعت ورقة على باب المسجد والآن له تقريبا شهر زيادة إيه ما جاك أحد له لا أنا ما كلمني أحد عطيت طيب. رقمي وما كلمني أحد طيب كتبت طيب إن يوجد مبلغ ولا كتبت 150 لا كتبت يوجد مبلغ طيب السؤال الثالث يا محمد شكرا لك الله يعافيك وبارك فيك سأخذ هذه الإجابات مع ضيفي الكريم الشيخ سعد بعد فاصل إعلاني قصير نعود بعده إليكم نسعد ببقائكم ومتابعتكم منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم بنك الجزيرة حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة مرة أخرى مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وباسمكم أحيي ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان حياكم الله حياكم الله بارك من الأسئلة التي وردت إلينا قبل الفاصل فضيلة الشيخ أبو محمد يسأل عن امرأة أرسلت رسالة في شريط القناة العلمية تشتكي فيها وهو سؤال كثير ما يرد عن الوسواس في الطهارة والوسواس في الصلاة نعم هذا السؤال حقيقة يتكرر كثيرا ويعني يوجد شريحة ليست بالقليل يعني عددها كثير وفي تزايد ممن ابتلوا بمرض الوسواس وحينما أقول مرض هو في الحقيقة مرض ويسبب قلقا عظيما للإنسان أنا أذكر أن رجل اتصل بي قال إنه ترك الصلاة لمدة سنتين بسبب الوسواس فيعني وعظته وذكرته بالله وبينت له أن هذا ليس عذرا له أمام الله تعالى ثم اتصل بي بعد أسبوع قال إنه أصبح الآن يعني يصلي لكن انظر كيف يعني الشيطان استدرجه إلى هذه المرحلة إلى أن يترك الصلاة لأن يقول أنا وصلت مرحلة من القلق والتوتر أريد أن أستريح لكن الشيطان يعني نقلها إلى أن ترك الصلاة يعني إن شاء الله العافية فأقول يعني الوسواس إذا كان في بدايته فيمكن التحكم فيه ويمكن أن يوعظ الإنسان ويمكن أن يرشد ويبين له نعم إلى في بدايته ممكن أن يسيطر عليه فيبين له أن من المهم تقوية الإرادة وأن يكون عنده بصيرة في الدين فإذا اجتمع قوة إرادة وقوة بصيرة يذهب عنه الوسواس لكن أحيانا يستحكم الوسواس بالإنسان ويصل مرحلة متقدمة يكون عند الإنسان أصلا استعداد نفسي وعقلي لهذا الوسواس وحينئذ فيصبح هذا مريض هذا يحول على الطبيب النفسي يعني والذهاب الطبيب النفسي ليس عيبا الأطباء النفسانيون لهم علاج لمرض الوسواس وهو مرض معروف عندهم وله درجات عندهم أيضا وله تشخيص وله عقاقير وجلسات وهو أمر معروف عند الأطباء النفسانيين وهم الاختصاص فإذا وصل إلى هذه الدرجة المستحكمة فنقول يذهب إلى الطبيب النفسي لأن أحيانا ما تنفع معها لا النصائح صحيح. ولا التوجيهات ولا الإرشادات وتجد أنه يتنقل من شيخ إلى شيخ ومن شخص إلى شخص يسأل ويعيش في قلق وتوتر فهذا الأحسن يذهب مباشرة للطبيب النفسي وأنا أذكر أن يعني في هذا البرنامج أو في غيره قلت مثل هذا الكلام ثم اتصل بي أيضا رجل بعد فترة وقال أنه قد استفاد من هذه النصيحة وأنه قد شفي تماما الحمد لله. شفي تماما ذلك المرض فإذا نقول إذا كان في بداية أمر فينصح ويرشد وأما إذا استحكم معها الوسواس ففي هذه الحال الأحسن يذهب إلى الطبيب النفسي صحيح الأطباء النفسيون دائما يؤكدون بأنه مرض يعني مسيطر عليه بحمد الله عز وجل وخلال فترة وجيزة يتخلص الإنسان من هذا العناء نعم ليس من الأمراض المستعصية أمره يعني الحمد لله. علاجه سهل بإذن الله الحمد لله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أم عبد المؤمن من الجزائر في سؤالها الثاني تقول لديها أخ مات منتحرا وكان يعاني من مرض نفسي وأدى به هذا المرض نتيجة تراكمات يعني وظروف مرت به إلى أن يقتل نفسه وكأنها تسأل أو أشكل عليها هذا أو هذه الميتة هو قتل النفس محرم ومن كبائر الذنوب، والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ونفس الإنسان ليست ملكا له حتى يقتلها، هي ملك لله عز وجل، ولذلك فإن قتل النفس هو نوع من التعدي ومن كبائر الذنوب. ولكن من قتل نفسه فمعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة أنه لا يكفر، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته في الدنيا وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. فيعني غاية ما في هذا المنتحر أو قاتل نفسه أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فهو لا يكفر بهذا، هو مسلم يترحم عليه يدعى له بالمغفرة والرحمة، هو يقول هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يتصدق عنه يدعى له، لا بأس بأن يحج عنه ويعتمر عنه، يعني هو مسلم يعامل كسائر المسلمين، خاصة أن هذا الذي سألت عنه مريض نفسي، ربما يكون أيضا هذا الانتحار ليس بإرادته، ربما يكون رغما عنه، وهذا ما يخفف أيضا هذه المسألة. فنقول للأخت يعني السائلة لأخته أنها الآن يعني لا ينفع الآن التأسي ولا يعني الأسى ولا الحسرة ولا الندامة، ولكن الذي ينفع الميت والآن هو الدعاء، وكذلك أيضا إن أمكن أن تضع له صدقة جارية مثلا أو يحج عنه ويعتمر، هذا أيضا من الأمور الحسنة التي يصل ثوابها للميت. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الله من العراق يسأل أن أخذ العوض على الحجامة هل هو جائز؟ ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، ولكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم، احتجم وأعطى الحجام أجره، أعطى بطيبة الحجام أجره. ومن هنا قال العلماء إن مقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام أجر الحجام خبيث أي أنه يعني ردي، يعني أردى أنواع أو من أردى أنواع الكسب، لكن ليس حراما، لو كان حراما لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الحجام أجره، إنه فهو إذا كسب حلال مباح، لكنه ليس هو أفضل أنواع الكسب، وإنما هو من أردى وأقل أنواع الكسب. صحيح. لأن الخبث يقصد يطلق في اللغة العربية وفي الشرع ويراد به الردائع، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، يعني الرديء، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه لن تومضوا فيه، يعني لا تقصدوا الرديء من المال فتتصدقوا به. نعم. بارك الله فيكم. في سؤال الآخر يقول الميت إذا غسل هل تكفى يداه أو تسدل؟ الميت إذا غسل فإنه يكفن، وإذا كفن فإن يديه تسدلان معه داخل الكفن، والكفن يكون ساترا لجميع بدن الميت بما في ذلك وجهه، لأن هذا هو الغاية من الكفن، هو أن يكون صيانة لهذا الميت ويربط بعقد وحتى لا ينتشر الكفن، فإذا وضع في اللحد فإن هذه العقد تفك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة دلال من السعودية تسأل تقول هل يقع الطلاق البدعي إذا كان بلف طالق طالق طالق؟ هي تسأل عن مسألة واقعة وليس يعني لأجل الاستفادة، والمسألة هذه محل خلاف بين أهل العلم هل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع، ومدى منها تسأل عن مسألة واقعة والمسألة خلافية فليس من المناسب أن نجيبها عن هذا السؤال، بل عليها أن تراجع دار الإفتاء، تراجع مكتب سماحة المفتي العام، وسماحة المفتي له مكتب خاص بالطلاق ويستقبل مثل هذه الاستفتاءات لكي تدرس هذه القضية، يعرف قصد المطلق ولفظه ونيته وحالة النفسية من جهة الغضب، درجة الغضب، حالة المرأة من جهة الطهر وعدم الطهر، هذه كلها تحتاج إلى دراسة ويترتب عليها مصير أسرة بأكملها. ليس من يعني السهل أننا فقط نفتي على الهوى أن يقع الطلاق ولا يقع من غير تثبت ومن غير دراسة ومعرفة لهذه الأمور. ثم أيضا المسائل الخلافية مثل هذه المسائل التي في الطلاق يعني ينبغي أن تضيق فيها هوة الخلاف حتى لا يحصل إرباك للناس، ولذلك توحد الفتية، وهذا هو الذي عليه العمل هنا يعني عندنا في المملكة، أن مسائل الطلاق إنما يفتي فيها سماحة مفتي عام المملكة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت نورة تسأل عن سنن الظهر متى تؤدى وكيف يصليها الإنسان؟ الظهر له سنة قبلية وبعدية. سنة الظهر القبلية جاء في حديث ابن عمر أنها ركعتان، وجاء في حديث آخر أنها أربع بسلامين، وجاء في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله لهن بين الله له بهن بيتا في الجنة. فات أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذه 12 ركعة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فإذا السنة القبلية هي أربع ركعات في على القول الراجح أنها أربع ركعات وقيل ركعتان لكن الأقرب والله أعلم أنها أربع ركعات ركعتان ثم ركعتان يعني بسلامين. نعم. وأما السنة البعدية فإنها ركعتان فيكون قبلها أربع وبعدها ركعتان. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم أبو محمد يسأل بأن امرأة طافت بدون وضوء جهلا منها حتى أكملت هذا الطواف. اشتراط الطهارة من الحدث للطواف هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم على اشتراط هذا الشرط استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت قال لها لما كانت حائض. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ذلك خاص بالمرأة الحائض وأن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف. وممن انتصر لهذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله وجمع من محققين من أهل العلم. وذلك لأنه قال ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف. أما حديث عائشة فهذا خاص بالمرأة الحائض فقط. وأما حديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله باح فيه الكلام حديث ابن عباس فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. فالخلاف في هذه المسألة خلاف قوي. والقول بعدم اشتراط الطهارة صحة الطواف يعني هو الأقرب للأصول القواعد الشرعية. فما دام أن هذا قد حصل من هذه المرأة ويعني القول بعدم اشتراط قول قوي بل هو يعني الأقرب فأرجو أن يكون طواف الأخ أو الأخت الأخت أن يكون طوافها صحيحا وليس عليها شيء. لكن يعني من يعني ننصح خروجا من الخلاف على الأقل أن الإنسان عندما يريد أن يطوف يتطهر. لكن إذا حصل منه هذا ويعني وقع منه الحدث فلا نستطيع أن نلزم الناس بإعادة الطواف والعودة إلى مكة الآن ومع ما يلحق من المشقة العظيمة إلا بدليل ظاهر وبدليل واضح. فما دام أن القول الثاني قول قوي ومتجه فالذي يظهر الله أعلم أن هذه المرأة الأقرب أنه ليس عليها شيء. أرجو أن لا يكون عليها شيء وأن يكون طوافها صحيحا إن شاء الله. أحيانا يشكل على بعض الناس الحيض الشيخ والطهارة نقض الوضوء. الحيض ورد فيه نص ورد فيه نصوص خاصة حابسة نهي فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. هذه نصوص محكمة واضحة وصريحة في أن المرأة الحائض لا تطوف. وأما غير الحيض يعني اشتراط الطهارة هذه ليس فيها أدلة واضحة. ليس القياس على الحيض قياس مع الفارق. وأيضا حديث الطواف ببيت الصلاة أيضا العلماء فيه كلام. أول لا يصح مرفوعا ثانيا حتى موقوفا يعني أيضا قياس الطواف على الصلاة مع أنه لا يتفق معهم إلا في مسألة واحدة أيضا هذا القياس محل فيه إشكال. فيعني فرق بين المسألتين بين مسألة طواف المرأة وهي حائض قلنا هذا ورد فيه نصوص فلا يجوز المرأة أن تطوف وهي حائض. أما بالنسبة يعني اشتراط الطهارة صحة الطواف هذا يعني فيه مجال للاجتهاد والأخ بحسب ما روي في ذلك النصوص. وقول الإمام ابن تيمية في هذا قول متجه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي حنين من السعودية. السلام عليكم أخت حنين. السلام عليكم. معنا حنين. السلام عليكم. محمد معي. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يحفظك إعادة التمويل أو القرض الإضافي من مصرف الراشد ما أدري شو الحكم الشرعي. طيب سؤال آخر أبو أخي محمد. سؤال آخر؟ في سؤال؟ لا أبدا. طيب شكرا أشكرك. معي حنين. أبو عبد الله. معي أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا أخي. والله يجزاك خير. بس ضيت أسأل الشيخ بالنسبة للطلاق اللي تحرم به المرأة يعني لا ترجع نهائي. طيب هذا السؤال الأول. الطلاق الذي تحرم به المرأة؟ اي نعم. نعم طيب. السؤال الثاني فيه الراعي الرسمي للبرنامج. ايوه يقول انه يعني مصرفية اسلامية، هل يعني قالت انه تعامل مع البنك هذا باي معاملة؟ طيب. وهل يرى الشيخ انه يعني مناسب ان بنك يرعى هذا البرنامج؟ طيب. أبشر، شكرا أخي الكريم. سؤال آخر. أم وليد معي، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أم وليد. أي الإجابة كافية؟ أي نعم الله يحييك. أي الله يرضى عليك. أنا أبغى سؤالي عن شسمة عن المرأة كيف يعني كيف تجيب لزوجها. تسمعين من سماعة الهاتف تخفضين ولا التلفاز عندك؟ أنا الجوال، أنا بجوال. عندك يعني؟ أنا جوال. أنا أسمعك، الجهاز أسمعها الآن عندي. أيوة. أخفض التلفزيون بس. طيب إيه سمحت أبغى أسأل عن المرأة التي تكيد لزوجها وأهل زوجها يعني، وهي عارفة يعني عارفة الفقه وفاهمة في الفقه والإسلام يعني، أبغى يعني تنصح نصيحة لهذه النساء اللي زي كذا. إيش تكيد لهم فيه يا أختي؟ نعم. كيف تكيد لهم يعني؟ يعني تفرق بين الأخ والأخوة، بين الأم والأم وولدها هذه المرأة. طيب. وبين أخواته وأخوانه. طيب. حاول بس الطرق إنه يعني تفسد العلاقة بين بين الأم وبين الأخوات. أبشر. ويعني أبشر. عندها معرفة. أبشر. أبغى توجه نصيحة لهذول النساء. الله يجزاك خير. أبشري، جزاك الله خير يا أختي. شكرا يا أبو. شكرا لك يا أبو أحمد من العراق. السلام عليكم. أبو أحمد معي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو أحمد. عندي سؤال وطلب. تفضل. سؤال ذبائح الرافضة تؤكل ولا ما تؤكل؟ طيب. سؤال ثاني. وطلب عندي رقم الشيخ. رقم الشيخ يعني الرقم. الكنترول اللي عليكم موجود مع أحد الزملاء هناك ويزودك فيه إذا تكرمت. شكرا يا أبو أحمد. أبو يوسف من الجزائر معي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سؤال؟ تفضل الله يحييك. الوالد اشترى من الدولة مسكن من ماله الخاص، ولكن كتب على اسم جدتي رحمه الله. طيب. قبل وفاتها. كتبه باسم جدتك؟ بس قبل وفاتها. باسم أمه. أنا عمه. طيب. والآن أعمامي وعماتي يطالبون بحقهم، فما حكم الشرع في ذلك؟ طيب لما كتبه الآن باسم أمه، هل نعم. قصد أنه وهبها هذا البيت؟ لا، لم يهبها، وكتبه على اسم أمه للحصول على بعض التخفيضات. طيب. نعم. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعد لكم ضيف الكريم الأخ الكريم أبو محمد، يسأل بأنه وجد مبلغا 150 ريال قرب أحد المساجد، وطلب أن يقوم الإمام بالإعلان عنه في المسجد، ووضع لوحة لكن لم يرد إليه أحد. ماذا يفعل بهذا المال؟ هذا المبلغ يعتبر لقطة، والإمام أحسن الصنع لكونه لم يعلن عنها داخل المسجد، لأن المسجد لا يجوز الإعلان فيه عن اللقطة وعن الضالة، وليس محلا للبيع ولا للشراء ولا للدعاية، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن المساجد لم تبنى لهذا. إذا سمعتم من يبيع ويشتري المسجد فقول لا أربح الله تجارتك، وأيضا إذا سمعتم من يشد ضات المسجد فقول لا ردها الله عليك. فإمام المسجد تصرفه صحيح في هذا. وأما أيضا تصرف الأخ كونه وضع لافتة كتب عليها يعني يوجد مبلغ نقدي عثر عليه في هذا المكان، من كان لهذا المبلغ يتصل على هذا الرقم، هذا هو التعريف بالنسبة له، هذا التعريف المناسب يعني في هذا الزمان. فنقول له يعني تصرفه صحيح، ينتظر حتى يكمل سنة، هو الآن يقول مضى أظن شهر ونصف ينتظر حتى يكمل سنة وتبقى اللافتة إلى أن تتم سنة، وبعد ذلك فإن تم سنة ولم يأتي أحد فهي له. نعم. تكون لملتقطها حكمها حكم اللقطة تماما. يضمنها يا شيخ لو أتى أحد بعد سنة؟ لو أتى أحد بعد سنة، هو وصفها وصفا دقيقا. نعم. وهو الآن يعني أو ذكر الرقم الآن لكنه لا يعرف الشخص. صحيح. على كل حال لو أتى وصفا دقيقا الآن يعني بعد السنة فيعتبر هذا بينة بالنسبة لوصفها ويرجع نعم يضمنها له. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. محمد يقول إعادة التموين والقرض الإضافي من مصرف الراجحي ما حكمه؟ لا حرج في ذلك، وهذا أقول لا حرج في ذلك، وهذا المصرف له هيئة شرعية وله رقابة شرعية وتشرف على جميع أعمال المصرف، فهذا يعني التمويل أقول لا حرج فيه ولا بأس به إن شاء الله. بارك الله فيك. أبو عبد الله يسأل بالنسبة للطلاق الذي تحرم به المرأة ولا ترجع لزوجها نهائيا. هو أولا إذا كان ثلاثا، إذا كان ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأيضا إذا طلقها طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ولم يراجعها فيه فإنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد. الأول بينونة كبرى والثاني بينونة صغرى، ومثل ذلك أيضا المخالعة، لو حصل مخالعة أو طلاق بعوض فتبي منه بينونة الصغرى، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد. أما إذا طلقها ثلاثا فهذه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. جميل. اللي كانه يريد الطلاق البينونة النهائية التي لا ترجع إليها إطلاقا، التي لا ترجع إليها إطلاقا إذا طلقها ثلاث طلقات، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا كان يقصد لا تحل له أبدا حتى وإن نكح زوجا غيره فهذا إنما يكون في اللعان. إذا حصل ملاعنة بين الرجل والمرأة فلا يجتمعان ما دام أن أمورهما وصلت إلى هذه المرحلة أن تلاعن أمام القاضي، فمعنى ذلك أن يعني مثل هذه الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم، فلا تحل له أبدا. جميل. نعم. بارك الله فيكم. اللي يقول الراعي الرسمي لبرنامج البنك الجزيرة هل هو مصرفية إسلامية يعني تزكية لهم متاح لمن يتعامل معهم؟ هذا يرجع لإدارة القناة. لا لا كمصرف يعني كمصرف أو والله كهيئة شرعية. لا يعني لا أحب أن نحكم على الجهات وعلى الأشخاص وعلى في هذا البرنامج على سبيل العموم. يعني مثل هذا الحكم قد لا يكون حكما منصفا، فمثل هذه المؤسسات لديها تعاملات مشروعة ولديها تعاملات قد يكون بعضها فيها شبهة وشأنها شأن المؤسسات المالية الأخرى. لكن من له يعني معاملة يسأل عن المعاملة نفسها، يعني قد تكون أيضا حتى في معاملة لكن في مصرف غير إسلامي وتكون معاملة مشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود مع أن الله تعالى وصفهم بأنهم أكلون للسحت. جميل. فأم وليد تسأل عن المرأة حينما تكيد لزوجها ولزوجها وتفرق بين الأخ وأخيه والزوج وأمه، تريد نصيحة مختصرة. إذا كان ما ذكر صحيحا يعني فهذه امرأة سوء، إذا كانت يعني تؤدي للتفريق بين الزوج وأهله وبين الزوج وأمه، وهذا لا يجوز مثل هذا العمل، هذا عمل محرم ولا يجوز مثل هذا العمل، والجزاء من جنس العمل. يعني قد أيضا إذا يعني فيما بعد إذا كان لها ابن فقد أيضا يتزوج بامرأة وتفعل بها مثل ما فعلت مع زوجها بأهله، الجزاء من جنس العمل. ولذلك فمثل هذا عمل يعني إذا كان الواقع إذا كان ما ذكر صحيحا لا شك أنه عمل منكر وعمل لا يجوز. بارك الله فيكم. أبو أحمد يسأل عن ذبائح الرافضة هل تؤكل أو لا تؤكل؟ هم طوائف يعني ليسوا طائفة واحدة، حتى ذكر بعض أهل العلم أنهم أكثر من 22 فرقة، فمن كان منهم يقع في الشرك الأكبر هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم، أما من كانوا لا يقعون في الشرك الأكبر ولكن يعني عندهم بعض الأمور التي لا توقعهم في الكفر والشرك فهؤلاء تؤكل ذبائحهم، مثل الزيدية مثلا. الزيدية يعني مذهبهم قريب من أهل السنة ولا يقعون في هذه الشركيات التي تقع فيها بعض الطوائف الأخرى. فهو بحسب الطائفة، يعني لا نستطيع أن نعمم أيضا الحكم في هذه المسألة. أحسنتم. أبو يوسف من الجزائر، والده اشترى بيتا من الدولة ومن ماله الخاص وكتبه باسم أمه وتوفيت، وأعمامه يطالبون وخالاته وأخواله يطالبون ببيع نصيبه. ليس لهم حق في الميراث لأن البيت بيته، مجرد وضع الاسم فقط باسم والدته، هذا أمر إجرائي فقط صوري. أمر صوري، لكن العبرة بالحقيقة، ما دام الحقيقة أنه تملك هذا البيت وأنه بيته وعنده إثباتات تدل لهذا فلا يورث لأنه ماله هو. المحكمة تفصل في ذلك في مثل هذه. نعم، عند المنازعة. نعم. بارك الله فيكم. قضية الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية، شكرا الله لك وبارك فيك. وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.